بهذه التصريح أنا بما أن القنوت سنة في النازلة، هل يجوز لنا أن نأتي في أبعاض هذه السنة كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا الصلوات الجهرية؟ لماذا الاختصار؟ ندرس الاختصار. فإن كان هناك سبب مسوغ نقول يجوز، أما إذا كان هناك سبب سياسة مراعاة العوام وما شابه ذلك فنقول لا يجوز، لأن التخصيص لابد له من مسوغ. نعم. لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات؟ قد يكون يستمع الناس فيها أكثر وهي صلاة جهرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.